تفسير الآية 32 من سورة الطور، يقول تعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ أي وهل تأمرهم عقولهم بهذا الكذب الشديد والقبح والسوء الذي هم فيه، حيث يقولون على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يلقبونه هم بالصادق الأمين أنه كاهن أو مجنون أو شاعر، وأن ما جاء به من القرآن العظيم هو شعر أو سحر يسحر العقول بأوهام وتخيلات ليست حقيقية كما يفعل السحر بالعقل؟ بالقطع لا، لأنه ليس هناك أي عقل منصف عادل يقول بهذا مطلقا عندما يتدبر ويتعقل فيه، ولكن السبب في ذلك أنهم طاغون، أي متعدون متجاوزون مخالفون لله وللإسلام، ظالمون لأنفسهم ولغيرهم بفعلهم للشرور والمفاسد والأضرار، لأنهم قد عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، والاستفهام للتعجب من حالهم وللرفض التام لأقوالهم ولذمهم ذما شديدا لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين.